ولكن أفي باله أنه يعمله إرضاء لله أم للشهرة في ذاته أم لثناء الناس عليه أم للجاه والمركز والنفوس؟ ولذلك الرسول لما سئل عن المؤمن الشهيد قال لك الذي يقتل إيه لتكون كلمة الله هي له، لأن الرجل قد يقتل يقاتل حمية يقاتل ليعرف مثلا أنه إيه شجاع، يقول لك من قاتل لتكون كلمة الله هي الإيه هي العلى. إذن ففي واحد يعمل عمل يظن كسوف، ولذلك يقول لك إيه ده الكفار اللي اخترعوا الميكروب وشافوا مش عارف إيه وعملوا كده وقالوا وقال بقى دول يبقى يقول له إيه، لأن دول عملوا وليس في مالهم الله، هو أنت تأخذ أجرك إلا ممن عملت لك؟ لكن الله سبحانه وتعالى هل أضاع أعمالهم الحسنة ولا ادعالهم في الدنيا؟ من كان يريد حرث الآخرة ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها، اللي زرع وأحسن اختيار البذور واختيار التربة وذاوى بنظامه بيجيله الزرع ولا ما بيجيش، اللي بياخد الأسباب ويحكمها بياخدها ولا بيجيش، لأن ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، وعطاء الربوبية عام لكل خلق الله مؤمنا أو كافرا عاصيا او طائعا، لكن عصاء الألوهية اللي في المنهج افعل ولا تفعل ده خاص بمين؟ خاص بالمؤمنين. فاذا ما احسن استعمال اسباب الحياة في سنن الكونية يبقوا ياخذوا حظهم منها ولا لا؟ واخذوا حظهم من تخليد ذكرى، اقامة تماثيل، مش كده، مكافآت، مش عارف كل يوم يعملوا لهم حفلات تكريم، خدوها يعني ما حرمناهمش من ايه؟ من الاعمال نعم. واما الجزاء اللي في الاخره يقولوا لا، الجزاء اللي في الاخره ياخذه من عمل لرب الاخره، اللي عمل لرب الاخره يبقى ياخذ مين؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل الذين كفروا بربهم اعمالهم كسراب بقيعة، خلاص صحراء واسعة كده وبتاع السراب، وانت عارف كده السراب، السراب لما الواحد يكون ماشي كده في اي وقت من الاوقات يوم يلاقي يخيل لؤلؤ قدامه ميه ويقعد يمشي ما يلاقيش ميه، ادي اسمها الايه؟ السراب. وله تعليل علمي مذكور في العلوم، كسراب بقيع يحسبه اللي مش ظمآن ما يهموش ده ميه ولا مش ميه، انما الظمآن ساعة ما يشوف يعمل ايه؟ يقول لك الميه جاهز، شوف ازاي الظمآن، انما الثاني سرابه شايف ميه ولا مش ميه ما يهمنيش، انما الظمآن ده يقول لك يا ريته يبقى ايه؟ يا ريته يبقى ميه، حتى كسراب بقاع يحسبه الظمآن ايه؟ حتى اذا جاءه لم يجده شيئا، مش بس المهم انه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده. فوجئ بان الاله اللي كان ما بيصدقش ان هو موجود هو عنده. طيب اللي انت عملته وله اشتبالك ده عايز منه اجر؟ لا، اداك الاجر في قانون نواميس الحياه الكونيه، اللي يحصل حاجه ياخد ايه؟ ياخد جزاء عنها. حبطت اعمالهم هل يجزون الا ما كانوا يعملون، اي ما يعملون بتوجيه منا، اللي ياخد منا اللي ياخد الاجر منا اللي عمل عمل بتوجيه من مين؟ ونحن في ايه؟ ونحن في بال. ولذلك قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. من بعده اي من بعد ذهابه لميقات مين؟ لما قال لي هارون اخلفني في قوم. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. الحلي طبعا احنا عارفين ان هو ما يتزين به الذهب والجواهر والاشياء، لكن في اشياء الذهب سيدها دايما، لان الذهب ده اللي تقدر تشكل فيه زي ما انت ايه ما انت عايز، واذا انكسر جبره سهل وكسره بطيء. ولذلك يقول لك الذهب ده كالانسان الطيب، انسان الكسر بتاعه بطيء ولكن انجباره سهل. فلما تسمع كلمه زينه صحيح يدخل فيها الناس ويدخل فيها الزمرد والياقوت والمش عارف الكلام ده يدخل، انما الذهب ايه؟ ولذلك

العملية النفسية دي سموها عملية المواجيد النفسية، يعني الشيء اللي يجده الإنسان في إيه؟ في نفسه. قد يعبر عن هذه المواجيد بانفعالات نزوعية، يبقى يجي الغضب شيء أحلام سمعنا نفسي، وبعدين يغضب. ولذلك تجد فيه فرق بين اللي يحزن ويكبس في نفسه كده واللي ايه واللي يغضب. ثم تلاقي اللي يغضب بقى اوداجه تنتفخ، وشه ايه يحمر، حياجه يستمر، عينيه يبقى لها وضع، ايديه يبقى لها وضع، اسمه ايه؟ اسمه قال ايه؟ غضب. يبقى موسى بقى فيه ايه؟ حالتين اثنين. قدم الغضب، قدم مين؟ ليه؟ لانه رسوله منهجه اللي جايبه إيه؟ يبقى ده ما يكفيش فيه الحزن، ده لازم يكون فيه ايه؟ الغضب اللي هو حياج الجوار. احنا كنا زمان قلنا ان كل تصور شعوري له ثلاث مراحل. المرحله الاولى مرحله ادراكيه، بعدين مرحله وجدانيه في النفس، وبعدين مرحله نزوعيه بالحركه. وضربنا المثل لذلك بالوردة، واحد يشوف وردة كله شافها هذا إدراك، فيعجب بها ويصر من شكلها وكده ويطمن لها ويرتاح، يبقى ده اسمه ايه؟ ده وجدان، اللي جه في نفسه واستقر في نفسه، يروح يمد ايده عشان يقطف ايه؟ دي عملية نزوح حركة بقى. التشريع مالوش دعوة بالايه؟ بأن تدرك وأن تجد في نفسك، لكن ساعة ما تيجي تمد ايدك التشريع يقول لك لا ده مش بتاعتك اوعى. العملية للأسف الحزن، للأسف اللي هيكون عند موسى، ما يبانش عند مين؟ عند المخالفين المنهج. إنما الغضب هو اللي هيقيس، يبقى لازم العملية النزوعية. العملية النزوعية. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أسف يعني مبالغة مش آتفا، في فرق بين أسف وآسف. آسف دي خفيفة شوية، إنما أسف صيغة مبالغة. قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، يعني استبططوني. ما هو احنا بنقول وأعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بإيه؟ 10. أعجلتم أمر ربكم، يعني قلتم إنني بقيس عليكم، وإبطائي ده تفسروه بإنني مت مش جايلكم تاني. فلما هو أنتوا كنتوا بتعبدوا علشاني ولا بتعبدوا علشان إله باقي؟ كنتوا كنتوا بتعبدوني. سيدنا أبو بكر قال إيه؟ من كان يعبد محمدا ومن كان يعبد الله فإن الله. فافرض انتوا عجلتم امر ربكم، انتوا خططوني، وانتوا ايه اللي ما خلاش ايدي؟ يعني قلت ان انا ايه؟ مت، وما دام مت يبقى المنهج ينصم. انتوا بتعبدوني ولا بتعبدوا ربنا؟ اعجلتم امر ربكم، والقى الالواح، الالواح اللي فيها الايه؟ وكتبنا له في الالواح الايه؟ من كل شيء. والشطر على مين بقى؟ على فوق. واخذ براس اخيه يجره اليه. اهدى بقى النزوع الغضب، النزوع الايه؟ الغضب. النزوع الغضب خلاه يعمل ايه؟ اخذ براس اخيه. شوف بقى كلمه اخذ براس اخيه وكلمه اخيه برضه لها معنى، يعني الاخوه هنا بقى ما فرقتش. يجره اليه. فماذا كان رد الاخ؟ قال ابن ام، ما هي؟ قال ابن يعني هي يا ابن ام، ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي. طب ابن ام يعني ايه ابن ام؟ ما جابش ابن اب يعني. ام قال لك لان ابو موسى وهارون طوي اسمه في تاريخ النبوات، ما بانش لنا عنه حاجه، والعلم اللي بان هو مين، واللي لقي مشقات هو مين، فجاب له القدر المشترك اللي هو ايه؟ بارز في حياته. ولان الامومه مستقر الارحام، لذلك لما تجد اخوات من الام واخوات من الاب بس